صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وقد أغامت الآفاق وتنكرت المحجة. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم إلى من وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حارت في تفسيرها بعض الألباب، وأنه كيف نوفق بين ظاهر هذا النص حيث يبدو من الإمام عليه السلام أنه يرفض ابتداء قبول بيعتهم، وبين ما نعلم من النص على إمامته سلام الله عليه وأنه إمام منصوب من الله تعالى عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وآله، لا سيما إذا قارنا بين هذا النص وبين نصوص أخرى واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في تقرير أن الإمامة والخلافة بالناس، وكذلك في نهج البلاغة توجد قطع كثيرة تؤكد هذا المعنى، لكن في نهج البلاغة أيضا توجد نصوص أخرى ربما يبدو منها القول بنظرية الشورى، حتى أن البعض يؤيد نظرية الشورى في موضوع الخلافة ببعض الكلمات في نهج البلاغة، وهذا موضوع الحقيقة محير بالنسبة لكثير من الناس وسبب لشبهة حاصلة في الأذهان، فلهذا لا بد من معالجة هذا الموضوع. أولا، أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة لم يتكلم عن موضوع الإمامة أو الخلافة في موقع واحد، وإنما تحدث عنه في جملة من المواقع في جملة من النصوص. ودائما لكي تستخلص أو تعرف تحديدا نظرية شخص ما في موضوع لابد أن تجمع كل كلماته في ذلك الموضوع ثم تخرج بالنظرية المتكاملة. لو شخص مثلا يتحدث في حقوق المرأة على سبيل المثال فيذكر جانبا ويدع الجوانب الأخرى لفرصة أخرى، أو يتحدث عن الأسرة ويذكر مثلا جانب الرجل ويدع جانب المرأة لفرصة أخرى، فلا بد أن تجمع بين كل كلمات حتى تخرج بالنظرية الكاملة في الموضوع، وإلا النظرية تكون ناقصة إذا أخذت بقشم دون قشم. فمن هنا نهج البلاغة لو ألقينا نظر عليه نصوصه فيما يتعلق بموضوع الإمامة والخلافة لوجدنا أن الإمام سلام الله عليه يقول ما حاصله أنه في الوقت الذي يتبنى ويؤمن ويعتقد عليه السلام بأن الإمامة إنما تكون بالنص، ولكن إلى جانب ذلك إذا لم تقبل الأمة هذا النص، لم تقبل الإمام المنصوب من الله تعالى، فهل هنالك موقف معين شرعي أم لا؟ المسألة تترك فوضى، يعني بتعبير آخر على تقدير أن الأمة لم تأخذ بما نصبه الله عز وجل بما عينه لهم من إمام من خليفة، فهل يعني أن الحل هو الاستبداد والديكتاتورية مثلا، أن يأتي الحاكم عن طريق القوة مثلا أو طرق أخرى، أو لا يصار إلى الشورى حينئذ؟ ما هو الحل؟ قطعا الشريعة المقدسة في مثل هذه الأحوال وضعت حلولا، وإن كانت حلولا استثنائية، يعني عندما ترفض الأمة الحل الأساسي والأولي لابد أن الشريعة تضع حلا آخر، ما تترك الأمر فوضى ولا تتركه للنظرية الاستبدادية في استلام السلطة السياسية في الدولة، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما ستصير إليه الأمور من بعده، وخاصة وأن الشريعة الإسلامية شريعة أريد لها أن تكون شريعة خاتمة كما شاء الله عز وجل، وأنها تمتد إلى قيام الساعة. الأمة التي في غالبها كانت ترفض المنصوب والمنصوص من قبل الله عز وجل، ما يمكن أن تترك سدى وتترك فوضى أو تترك للاستبداد. أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المورد يقول أنه طالما الأمة أو أهل الحل والعقد، ولو هالمجموعة التي أخذت هذا العنوان في المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار، طالما قرروا أن يكون الحسم عن طريق المشورة عن طريق الشورى، فحينئذ قطعا الشورى لا شك أنها أهون من الطرق الأخرى لتعيين الحاكم، لأن إذا تفرض الأمر بالاستبداد قطعا وراء مشاكل، ومشاكل في غاية الخطر، كارثة للإنسانية أن يتولى مستبد بالقصر والغلبة والقهر يتولى على الأمة دون اختيارها، وكما جربت الإنسانية في تاريخ الطويل. أو لا يأتي عن طريق شراء الأصوات بالأموال، كسب الأصوات بالأموال، يصير حاكم عن طريق الأموال مثلا، أو ما شاكل ذلك، أو يفرض عليهم فرضا من جهة خارجية مثلا، كما أنه ترك الأمور شائبة بشكل فوضوي أيضا ما ممكن، وقطعا الأهون حينئذ هو أن يلتزم بالشورى لكن بأصولها. إذن يوجد مسألتان أساسيتان، هذه المسألتين إذا ما تلتفت إليها يصير عندك خلط، أن الإمام عليه السلام الله عليه ما يريد يقول أن الشورى حينئذ هي الحل الأولي والأساس، إنما الحل الأساس هو عبارة عن كون الإمام بالنص، لكن الأمة إذا عزفت عن ذلك حينئذ يصار إلى الشورى لأنها أهون الحلول، يعني أسلم الحلول والأطروحات والنظريات الأخرى. ثانيا أن هذه الشورى يجب أن تكون بأصولها المشروعة وبطريقتها الصحيحة، طيب في هذا المورد الإمام سلام الله عليه جاءت عنه عدة من النصوص، من جانب الإمام علي عليه السلام في الخطبة الشقشقية واضح منه أنه يقول بأنه سلب منه الأمر الذي هو أحق به منهم، هذا واضح ما عندك في شك وريب، خاصة الذي يستشكل أو يعترض علينا مثلا بهذا النص الذي يقول أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، إن شاء الله أشرحه بعد قليل، أو الذي يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، يقول هذا بنهج البلاغة موجود، الإمام علي أيد نظرية الشورى، نقول له إذا تريد نظر الإمام علي وتحترم نهج البلاغة المفروض ما تأخذ كلمة فقط من نهج البلاغة، ونهج البلاغة عندك إما حجة أو غير حجة، وما افتهمنا ساعة تجي تقول هذا ليس حجة، هذا مؤلف من قبل الشريف الرضي وما منسوب للإمام علي على التحقيق، وإنما هو تأليف الشريف الرضي ولم يصدر عن علي، شو ساعة أخرى تطلع تقول لا تستدل بكلمة من نهج البلاغة، وطيب لما تستدل بنهج البلاغة معناه أنت تريد تقول أنه حجة، إيش سواء حجة عندك أو تريد تلزمنا تقول هذا حجة عندكم، وأنا أستدل أقول لك بلي إذا حجة عندنا نهج البلاغة ما بي فقط هذه الكلمة، بي عشرات الكلمات تعالج موضوع الإمامة، فلازم نجمعها كلها ونستخلص النظرية ونضع كل كلمة في نصابها الصحيح. توجهت جيدا للفكرة ها من ناحية المنهج الفنية، هذا إشكال مسجل على من يتمسك بهذه الكلمات. طيب نرجع للكلمات الواردة في النهج الشريف، الإمام علي عليه السلام في خطبته الشقشقية صريح أنه يتظلم من الذين غصبوه حقه، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحف، وهذا موجود في نهج البلاغة مثل ما ذاك النص موجود هذا أيضا موجود، مفروض هذا أيضا تتمسك به، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، كناية عن عدم الناصر، أو أن أصبر على طخية عمياء، طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. بالفعل هذا الطخية اللي على طول العصور موجودة إلى الآن، أليست المنطقة الآن في طخية عمياء؟ نعم هو هذا نتيجة ذاك اليوم على كل حال. لكن الإمام شو يسوي؟ يقول أنا إذا أريد أخوض معركة مع عدم الناصر يعني القضاء على الإسلام أساسا أو على المدرسة الأصيلة، يعني هو وأهل بيته وهالمدرسة هذه الأصيلة راح تصفى بكاملها ويخلو الجو للخطوط الأخرى، وهذا غير صحيح، المفروض على الأقل نحفظ الخط الأصيل، خط الأصيل إذا ذاك اليوم ما إلى رجال بالمستقبل راح يجون رجال، فكلمة الحق يجب أن تحفظ، ولهذا بعضهم سألوه لماذا لم تقاتلهم، قال إن في أصلابهم رجال المؤمنين، وما أريد أن أقطع امتداد الرسالة، أفرض هؤلاء عاندوا لكن هذه الأجيال وهذا المجتمع بالنتيجة راح تجي من بعد طبقات وطبقات وطبقات وراح توصل إلى أجيال يمكن ولو بعضها يحمل هم هذه الرسالة يتبنى هذه الرسالة ويطبقها، فلهذا عبارته إن الله علم أن في أصلابهم رجالا مؤمنين. طيب فمن هنا الإمام عليه السلام يعبر عن هذه الأزمة الحادة بأنها طخية عمياء، ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام في طي خطبته يقول حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى فلان بعدها، حتى يقول عن الثاني ثم جعلها في ستة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب، واضح فيا لله وللشورى واضح موقفه أن الشورى ليست هي الأطروحة الإلهية حتى أدرج فيها كواحد من ستة، وإنما الأطروحة الإلهية هي النص. لكن وصل الدور إلى هذا، وصلت النوبة إلى هذا، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب فيه حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. ولكني أسففت إذ أشفوا وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره بعد هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم حتى يقول عليه السلام بعد ذلك: فما راعني، بعد مقتل الثالث، فما راعني إلا والناس تعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب مجتمعين حولي كربيضة الغنم، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي. الحسنان طرف الثوب، ليس المقصود الحسن والحسين، ما كانوا يعني صغار مثلا حتى يوطأ. المقصود العرب تسمي طرف الثوب أيضا الحسنان، من أسامي طرفي الثوب. حتى لقد شق عطفاي ووطئ الحسنان، فلما نهضت بالأمر نكث الطائفة قصطت أخرى مرق آخرون، إلى آخر كلامه في الشقشقية. إذن هذا نص، هذا النص نصوص إلى جانب. مثلا: عليكم بأهل بيت نبيكم، أو إنا أهل بيت نبيكم معدن الحكمة ومختلف الملائكة، حتى يقول: وفينا الوصية والوراثة. لاحظ نهج البلاغة إذن فيه هذا الصنف من النصوص الذي هو واضح وظاهر في أن الأمر إنما يتم عن طريق النص الإلهي وليس عن طريق اختيار الناس أو انتخاب الشورى. لكن أجاء هذه النصوص موجودة نصوص أخرى في نهج البلاغة، من قبيل النص الذي يقول في كتاب كتبه عليه السلام إلى معاوية بن أبي سفيان، يقول له: يا معاوية، أما بعد، تدري معاوية وشق عصا الطاعة وخالف الجماعة بعد أن اتفق المهاجرون والأنصار على بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأجمعت الأمة الإسلامية على أنه لم يتم إقبال شديد وازدحام على بيعة أحد كما تم لعلي سلام الله عليه، هذا بإجماع الأمة. مع ذلك معاوية بن أبي سفيان عصى، شق عصى الطاعة، وتسبب في تلك الفتنة الكبرى. الإمام سلام الله عليه في مقام المحاججة، في مقام الكلام الجدلي، يقول له: أنت تتبع من؟ تتبع نظرية النص؟ وقطعا لا، أنت ترفضها نظرية النص. أنت أصلا على كل حال بعد فتح مكة آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن قاتلته مع من معك سنين وسنين، كنت ترفض رسول الله صلى الله عليه وآله أساسا، الآن تقول أنا أرفض نظرية النص في الإمامة. طيب إيش تقبل؟ والمسلمون اليوم الرأي السائد عندهم الشورى. طيب الشورى التي جاءت بالخليفة الأول والثاني والثالث، وإن كان هذا فيه كلام أيضا أن الشورى كيف تمت وهل هي شورى أصولية أم لا، فيه بحث طويل الآن ما أرغب أن أدخل به، لكن لو تنزلنا وسلمنا أنها شورى أصولية سابقا، الإمام يقول للشورى الذي أنت تدعي أنها جاءت بجملة من الخلفاء نفس الشورى هي التي جاءت به، والشورى التي جاءت به شورى أقوى من شورى غيري، لأنه ما حصل إجماع واجتماع على أحد كما حصل عليه. طيب إذا كان كذلك فأنت بمقتضى قانون الشورى ملزم أن تطيعني وأن لا تستبد بالأمر ولا تخلق هذه الفتنة. عرفت الإمام يخاطب بأي منطق؟ من منطق من رفض النص وقال بأني حالي حال المسلمين. الإمام يقول له: إذا حالك حال المسلمين، طيب هذا حال المسلمين، ليش ما تتبع المسلمين؟ ليش تتولى غير سبيل المؤمنين؟ إذا عرفنا الجو، شوف الجو كم يأثر في معرفة ماذا مقصود الكلام. جو الكلام لازم تعرفه، هذا الكلام وين صدر، ذاك الوقت تعرف المقصود. قال: أما بعد يا معاوية، فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، وليس للشاهد أن يختار. هذا الموجود بالمدينة الذي حضر البيعة، خاصة هؤلاء الذين بايعوا كانوا يعني بحسب الفرض من وجوه الصحابة، من علية الصحابة، من المهاجرين، من الأنصار، ما كانوا أعرابا مثلا أفرضوا، أو كانوا ناسا لا يفقهون من الدين شيئا، لا، وإنما هذا هو الثقل الديني والعلمي الموجود بالمدينة، نفس بايعني، نفس الذي بايع من قبلي هو بايعني. فليس للشاهد في المدينة الحاضر أن يختار، وليس للغائب أن يرد. الغائب اللي كانوا في الأقطار الأخرى في أهل الشام مثلا، وليس للغائب أن يرد. ثم قال: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. وإن يقول الشورى على القول بالشورى، يعني ما يريد يقول أن الأمر أساسا بالشورى، لا، يقول الشورى هي الشورى، إذا نريد نلزم ونلتزم بالشورى. الشورى لمن؟ الشورى يعني كل الأمة الإسلامية فردا فردا، لازم نعم يقطعون المسافات الشاسعة ويجون يدلون برأيهم هالشكل فردا فردا. يقول هذا ما قرروا الصحابة، بقطع النظر، هذه قد بيها وجهة نظر، موضوع ثاني. بس يقول الآن القاعدة الدستورية بين المسلمين بها الطريقة، أنت بالطريقة التي تمت بها شورى من قبلي، من قبلي تمت شوراهم كيف؟ من خلال أهل المدينة مهاجرين أنصار، يبقى نفس الطريق. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله رضا. هذه الكلمة هنا راح تفهمها بشكل دقيق إذا عرفت الجو، يعني يريد يقول بالنتيجة الله عز وجل بمن يرضى إذا الأمة رفضت الناس، يرضى بمن؟ بالفوضى يرضى؟ لا قطعا لا، الناس يحتاجون إلى حاكم. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولهذا نقول في علم القانون الدستوري أن تأريخ نشوء الدولة، أن فكرة نشوء الدولة فكرة دينية أساسا، فكرة نشوء الدولة في نظريات لرجال القانون، منها نظرية العائلية ونظريات أخرى، لكن الحقيقة أن أصدق نظرية هي نظرية المنشأ الديني لنشوء الدولة. الدولة نشأت من منشأ ديني، لأن الله عز وجل ما بعث نبيا، وأول ما دشن الأرض دشنها بنبي، يعني ما خلق الله عز وجل إنسانا غير حجة ثم خلق الحجة. وكذلك آخر من يموت كما جاء في الروايات هو، يعني حينما يريد الله أن تقوم الساعة، آخر من يموت قبل الساعة أيضا حجة. ملاحظين؟ أول ما تدشن الأرض تدشن بحجة، حتى لا يكون ولو دقيقة يمر كائن مكلف على الأرض ليست عليه حجة. هذا بالبداية آدم عليه السلام، بالنهاية نفس الشيء، ختمها الله عز وجل بحكومة الإمام الحجة سلام الله عليه. وفي الروايات أنه آخر من يتوفاه الله تبارك وتعالى، وفي ذلك كلام على كل حال. فالمقصود أن الحجة الذي هو منصوب من قبل الله تبارك وتعالى هو الحل الأساس الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة. الأمة عدلت، الأمة رفضت، رغم أن الله عز وجل جعل نشوء الدولة كما ذكرت عن طريق الفكر الديني، لأن النبي هو نبي هو حاكم، الإمام هو إمام هو حاكم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إني جاعل في الأرض خليفة، إن ماذا مثلا جعلناك خليفة في الأرض، إني جاعلك للناس إماما من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب ما يمكن أن يكون فوضى، ما يمكن الله عز وجل يرضى بالاستبداد، أن يجي حاكم مستبد بالقوة أو يفرض فرضا يعين من الخارج مثلا رغم آناف الناس، أو يأتي عن طريق كسب الأصوات بالأموال. إذن الحل ما هو الذي الله تعالى يرضى به؟ رضا استثنائها لا رضا أولي. الرضا الأولي بمن؟ بالناس. هذا التفتول الكلام الإمام لما يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما فهو لله رضا، يعني من باب أنه هو الحل الأمثل من غيره من الحلول بعد عدول الأمة عن نظرية الناس. هذا مقصود الإمام سلام الله عليه. ثم عقب قال فإن خرج خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج عنه، فإن أبى قاتلوه لاتباعه غير سبيل المؤمنين. وبالتالي يقول للإمام يا معاوية لازم نردك إلى ما خرجت عنه، وإن أبيت قاتلناك. مراد الإمام بكل وضوح. تأسيسا على ذلك الإمام سلام الله عليه يقول لما جاءوه وهم يطلبون منه البيعة، تدري كان هنالك تهريج ضد الإمام عليه السلام من أعداء الإمام أنه هذا الرجل حريص على الحكم، حريص على الكرسي، حريص على السلطة. هذه المظلومية الذي تشق القلب شقا، يعني فوق مظلوميته يتهم بأنه حريص على الحكم، هذا الذي يحز في الناس. لاحظ ذيك الآلام تحملها سلام الله عليه ومع ذلك يتهم بأنه حريص على الملك أو على الحكم. فالإمام يريد يبين لهم أنه ترى أنا يعني ما أبدا حريص على حكومتكم وعلى سلطانكم علي بن أبي طالب عليه السلام بمعزل عن مثل هذا التفكير أبدا، إنما يفكر بآخرته وهو الذي يقول في آخر الشقشقية شو يقول الإمام سلام الله عليه: أما والذي فلق الحب وبرأ النسم لولا حضور الحاضر وقيام الحجة مع وجود الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولشقيت آخرها بكأس أولها، ولا ألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنس. انطلاقا من هذا أريد يبين لهم أنه ما عنده حرص على مسألة كرسي ومشاكل. ثم من ناحية ثانية الإمام كان يقدر أن الظروف ظروف غير مؤاتية أن الإمام سلام الله عليه يطبق منهجه الإصلاحي برنامجه الإصلاحي كما يريد، غير مؤاتية الظروف. لكن لما الناس أصروا عليه حتى هددوه بالقتل أنه إن لم تقبل قتلناك، ودار الأمر هنا بين أهم ومهم، يسوي الإمام قبل البيعة. شايف جيدا؟ هذا جواب لسؤال قد واحد يسأل يقول إذا هالشكل الإمام يدري الظروف غير مساعدة ليش قبل البيعة تحت الضغط، مثل ما قبل التحكيم في صفين تحت الضغط، مثل ما قبل بيعة ناس معينين تحت الضغط، لا من خوف، لا أهم ومهم، لأن يدري أن في قتله ستكون المفسدة ماذا أعظم، الفتنة أكبر. فلهذا الإمام سلام الله عليه قبل بهذا الواقع، وإلا تشخيصه ما راح يعطونه المجال الكافي حتى يطبق برنامج عليه السلام. ولذا لما تولى الأمر بالفعل ما سمحوا له أن يطبق كل شيء. شريح القاضي ما قدر يغيره، قاضي كان عليه إشكالات ما كان الوضع يساعد يغيره. فدك الإمام ما صدر قرار رسمي باسترجاعها، وعمليا مصارفها فيما يرضى به أصحابها سلام الله عليهم، وهو أن تصرف في الصالح العام. لكن عمليا الإمام قانونا رسميا ما صدر قرار باسترجاع فدك، بس يسترجع فدك رأسا يبدأ المهرجون أن هذا رجل يبحث عن مصالحه وعن أموال وعن أراضي وإلى آخره، وتروح القضية الأساسية تنسى الإسلام والدين، راح ينسى تتحول إلى قضية مالية وقضية شخصية وهذا مادي وإلى آخره. تعال قنع الناس، ومثل ما يقال تعال قنع الدجاجة كما يقول المثل. شوف الله هذه. فالإمام سلام الله عليه انطلاقا من هذا المنطلق وجد نفسه أمام وضع خطير، خطير الإسلام مو إله، فلهذا قبل. لكن بعد أن ثبت موقف قال دعوني والتمسوا غيري، دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. وضع مضطرب مرتبك، له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. ثم يقول عليه السلام واعلموا أني إن أجبتكم على فرض أستجيب ركبت بكم ما أعلم، يعني أنا راح أتخذ الطريقة التي أعلم بيني وبين الله أنها هي الطريقة الصالحة، ركبت ما أعلم، هذا شرطي. لا تفرضون علي شيرة فلان وفلان، فلان وفلان لهم رأيهم وأنا لي رأي، مع فرق أن أنا رأيي ليس رأيا شخصيا، وإنما علي مع الحق والحق مع علي. قال عليه السلام واعلموا أني إن أجبتكم لم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب أبدا، وإنما أعمل بما أراه صالحا وحقا بيني وبين الله عز وجل. لم أصغ إلى قول القائل ولا عتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم. إذا تصرون هذا شرطي، إذا تركوني أنا أيضا ما أخلق لكم مشكلة كما أخلقت مشكلة للسابقين من أجل حفظ كيان الإسلام، ما أخلقت مشكلة، فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم. ويا لها من عبارة رائعة، يقول إذا غيركم على مصالحة على قضايا الشخصية أيضا يخلق مشكلة أنا أغض النظر، ولعلي أسمعكم، لأن الفرق بيني وبين غيري أني مبدأي رسالي، الغير قد تحرك نوازع شخصية معينة، أما علي سلام الله عليه رجل الرسالة الصادق، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم، هذا الخلاصة، وزيرا خير لكم مني أميرا. يعني في مثل هذا الحال إذا رفضتم أطروحتي فأنا اقتراحي هذا، اقتراحي أنه أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. طبعا ما يقصد الإمام أنه يريد يضمن منصب وزير، هذه كلمة تقال، كلمة تقال، لا يعني أنه يبحث عن منصب أو يريد منصب. وزير يعني المقصود به هنا المعين، يعني أنا أسدد المسيرة، أعين المسيرة، أساعد، أرشد، أوجه، هذا المقصود. أنا في خدمة الإسلام بالنتيجة، أنا ما يعني ونيت، ما ونيت في قضية في ملمة أو خطر يداهم الإسلام والمسلمين إلا وقفت، وبالفعل استعانوا بي الإمام سلام الله عليه أيام الخلفاء، استعانوا بي في قضايا كثيرة، مسائل فقهية قرآنية عقائدية، حتى مسائل عسكرية في خطط بعض الحروب، مثلا فتح فلسطين وفتح غير فلسطين، قضايا اقتصادية، موضوع الأراضي الخراجية وما شاكل ذلك، استعانوا بالإمام، والإمام ما كان يبخل عليهم بالرأي والنصيحة، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي صلوات الله. فالإمام سلام الله عليه يقول أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، لأن أنت رفضتوا أني إمام بالنص. الآن إذا يصير بناكم ترفضون أن آتي بهذا الشرط، إذا ترفضون فأنا الشرط ما هو؟ أنا أعمل بما أرى، تختاروني لكن أعمل، لا تفرضون علي شيء سيرة فلان وفلان، لا أعمل بما أرى صالحا وحقا بيني وبين الله عز وجل. إذا هذا أيضا ترفضوا فحينئذ أنا نصيحتي لكم أن أكون لكم وزيرا خير من أن أكون أميرا، لأنه إذا صرت أمير وما أقدر أنفذ الأطروحة الذي أريدها وانفرضت علي أطروحات، معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أنه سيعني ذلك خروجا عن المبادئ وعن القيم، وأنا ما مستعد أن أضحي بالمبادئ والقيم. لاحظ جيدا، لاحظ مدى غيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه على دينه على عقيدته. بأبي أنت وأمي يا سيد المظلومين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبا حسن أنت أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت الطغاة عبيدا، ولولا حسامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في المعضلات، وأنت المقدم في المعضلات، في جميع المعضلات التي مرت بهم ما كان يتوانى سلام الله عليه. ولو أنصفوا حظهم أنصفوك، وأنت المقدم في المعضلات، وعند الخلافة لم أخروك، إلى آخر الأبيات المنسوبة للناشئ الصغير رحمة الله عليه. فأمير المؤمنين عليه السلام انطلاقا من هذا المبدأ ومن هذا الظرف تكلم بهذا الكلام. بقية الأئمة سلام الله عليهم أيضا كذلك. الإمام الحسن عليه السلام ما محتاج بيعة الناس، لكن مع ذلك بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام جاء الناس وبايعوه. الإمام الحسين عليه السلام كتبوا له الكتب 12,000 كتاب، لا تصور 12,000 نفر يعني، لا، أكثر الكتب موقعة من مجموعة كبيرة 10-20 يوقعون بعثوا للإمام سلام الله عليه. يعني أغلبية المسلمين في الكوفة كتبوا للإمام الحسين سلام الله عليه. قطعا غايته تلك الأمة خاست بعهودها ونقضت مواثيقها، لهذا قال لهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. أحين استصرختمونا والهين؟ يعني لما طلبتم منا أن نصرخكم ونغيثكم أحين استصرختمونا والهين؟ فأصرخناكم موجفين، موجفين بخيل وركاب، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا، أي سيف؟ سيفا لنا في أيمانكم. هذا السيف إنا ما لازم يكون علينا. سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا عونا وسندا لأعدائكم على أوليائكم. من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه فهلا لكم الويلات. ماذا جرى على ذلك المجتمع؟ أموال لعب الدور، الإرهاب الأموي لعب دور، أبواق الإعلام لعب الدور، إلى أن النتيجة هذه أنه يزدحم ويزدلف ذلك الجيش المجرم لحرب سيد شباب أهل الجنة، وينصح لا ترى أثر النصح، لا ترى أثر للموعظة، الجواب هو الشهاب. يتقدم مسلم بن عوسجة ينصحهم يرموه بالشهاب، زهير بن القين نصحهم رشقوه بالشهاب، قرير نصحهم رشقوه بالشهاب، الحر بعد ما تاب نصحهم رشقوه بالشهاب. يعني مجموعة عصابشية مجتمعين، نعم، لا يصغون لموعظة ولا لكلمة إرشاد أبدا. العباس سلام الله عليه قبل ما يقاتل أيضا خطب فيهم نصحهم وعظهم، لم ينفع. حتى إذا أشفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسد الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. وما وقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى الهجوم على عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما وقف عند هذا الحد أيضا حتى تعداه إلى شوقهم شبايا تتصفح البلدان صورة وجهها. ليلة 12 الظاهر أنها ليلة وصولهم إلى الكوفة، وعلى قول دخلوها صباح 12 من المحرم. صباح 11 تحركوا من كربلاء بسير حفيف حتى دخلوا الكوفة. إذن يوم 11 هو يوم مغادرة بنات رسول الله لكربلاء، وبالأحرى مغادرتهم لغريب كربلاء. وشلون عافن الحسين غادرا الحسين؟ ما عافن بعد ما دفننا مثلا، لا لا لا لا أبدا، وإنما تركنه جثة بلا رأس تجري عليه حوافر الخيل. وساعد الله قلوبهن، كيف نظرنا إلى جسد الحسين أجساد بقية الشهداء؟ لهذا لسان الحال أخي أبا عبد الله، لو خيروني، لسان حال زينب، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تنهش لحمك. ولكن معذرة أبا عبد الله، أنا مأخوذ قسرا وجبرا. يردون نسافر أبا عبد الله ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري. هذا لو داع وين يا ابن امي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تنسي الحشر، لا تقول عني سفرة وما ودعاني، ولا تقول زينب والحرام ما يودون. يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح أسرى مسرى فوق المهازل. نظرة نظرة ونظرات، مرة تودع الحسين، مرة تودع بقية الشهداء، لكن بعد واحد كافلها وحامض عنها جسمه بعيد عليها، ما كان حدره بجسمه بفاضي. الله الله، هذه حرقة حسرة الله تبقله بزينب. مروا بهن على القتلى، لكن جسد أبي الفضل العباس بعيد، فلا بد وجهت له النظرات الى عمق العلقم. يا حاد الرعاين عباس مردي، يا حاد الرعاين عباس مردي، مالي قلب امشي وخلي. اخويا يا وجفي لي ورد حاجي، لسان حال ابي الفضل عباس. ناداها يا زينب ايش بيدي اخوك الحرب تدري نعيدي، وليلة وانا تنوش السيف ايدي ما شأن ظل وحدة عضيدي. انتعت بين يا زينب علي انا وين راسي وين دي يا اخويا؟ ترحل ترحل يسر غصبا علي، يا ترحل يسر غصبا. وهكذا بقت عيون بنات رسول الله شابحة شابحة إلى تلك الجثث الطاهرة، إن على الرواحل ها لكن دائرات وجوه إلى الجثث، إلى أن غابت عن عينهن تلك الجثث الطواهر الزواكي. أخويا مهال مهال لعب بي غدر بي زمان وهان، ما هاين وليالينا المضل يا حسين، ما هاين يا ابن امي علي فرقاك، ما هاين ومشيت ميسر غصب علي احيم الضائعات بعدك ضعنا، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، اكشف اللهم هذه الغمة عن هذه الأمة، اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين منصورين، تقبل منا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.